الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه، وبناء على ما سبق تبين معك رعاك الله بأن الشرك له عدة أقسام على عدة اعتبارات، إذ أن من الشرك ما هو شرك في الألوهية كالاستعانة والاستغاثة والشفاعة وغيرها، والسجود للمخلوقين، وفعل أي نوع من أنواع العبادات التي تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. إذن عندنا شرك الألوهية، وكذا عندنا شرك الربوبية، والذي يتعلق بأوصاف الله سبحانه وتعالى وبأفعاله، وكذا شرك الأسماء والصفات الذي هو من ضمن شرك الربوبية، إذ أن إنكار صفات الله سبحانه وتعالى إنما هو شرك بالله سبحانه وتعالى. وقلنا بأن الشرك من حيث الخطر إنما هو شرك أصغر وشرك أكبر، وكذلك يمكن أن نقول بأن عندنا شرك ظاهر وشرك باطن. فالشرك الظاهر هو الشرك الذي يتعلق بالعبادات القولية والعملية. لذلك كان لابد لنا أن نبين لكم رعاكم الله قبل الحديث عن الشرك، بينا بفضل الله تعالى أنواع العبادات القولية والقلبية والعملية. طيب، إذن بما أنه عندنا عبادات قلبية وعملية وقولية، فمعنى ذلك أن الشرك يكون شركا ظاهرا، والظاهر يتعلق بالعبادات القلبية والقولية، وعندنا شرك باطن والذي يتعلق بالعبادات القلبية. مثال شرك الخوف، شرك المحبة، شرك الرياء، هذا كله من الشرك ماذا؟ الشرك الباطن. إذن عندنا شرك ظاهر وشرك باطن، عندنا شرك أصغر وشرك أكبر. وكذلك رعاك الله بشكل مختصر، إذ أن الشرك يمكن أن يعتبر على عدة أقسام، إذ أن هنالك شرك يتعلق بإخلاص، شرك يتعلق بالإخلاص وبالإرادة وبالنية وبالقصد وبالتوجه، وعندنا شرك يتعلق بالوسائط وبالشفعاء، وعندنا شرك الدعاء، وعندنا شرك يتعلق بالتنسك، وعندنا شرك في المحبة والولاية، وعندنا شرك في الحكم وفي الطاعة وفي الإنقياد وفي التشريع. ملخص هذه الأنواع وهذه الأقسام من الشرك إنما يتمثل بنوعين سبق وبيناها في دروسنا السابقة، ألا وهي شرك التعطيل وشرك التمثيل. إذن عندنا شرك ربوبية وعندنا شرك ألوهية. طيب، شرك الربوبية يتعلق بشرك التعطيل وشرك التمثيل، وكذلك شرك الربوبية يتعلق بشرك التمثيل وشرك التعطيل. مثلا شرك التمثيل في الربوبية هو أن تمثل الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق. لذلك الذي يؤول الصفات لابد وأن يقع في هذا النوع من الشرك. وأما شرك التعطيل فالذي يعطل الصفات فقد عطل الله سبحانه وتعالى وأشرك بذلك. لذلك فإنك سترى رعاك الله بأن كل أهل العلم لما ذكروا أقسام الشرك، لما ذكروا أقسام الشرك والتي هي قائمة على أربعة أنواع، أنواع الشرك قائمة على أربعة أنواع: شرك محبة، وشرك طاعة، وشرك دعوة، وشرك إرادة. طيب هل هذه الأنواع هي الأنواع الوحيدة التي قسمها أهل العلم؟ أي أنها فقط أربعة أقسام أو أربعة أنواع للشرك: شرك محبة، شرك طاعة، شرك دعوة، وشرك إرادة. لا، إنما هذه الأربعة هي على سبيل المثال للحصر. إذ أنه هنالك الكثير من أنواع الشرك، يعني مثلا عندك شرك الحكم، وعندك شرك التوكل، وعندك شرك الخوف، وعندك شرك الدعاء، والأنواع كثيرة. لكن هذه الأربعة والتي هي شرك المحبة وشرك الطاعة وشرك الدعوة وشرك الإرادة، يندرج ضمنها كل الأقسام وكل الأنواع التي ذكرناها، ومحصلتها حتى هذه الأربعة قائمة على ماذا؟ على التمثيل والتعطيل. لذلك فإن أهل العلم لما تكلموا في مسألة الشرك وتقسيم أنواعه كانوا يذكرونه على النوعين. الآن ركز بارك الله فيك. عندك مثلا قول جميل جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك لابن القيم. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول: الشرك نوعان، شرك في الربوبية وشرك في الألوهية، بأن يدعو مع الله غيره أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة. قال ذلك في اقتضاء الصراط في صفحة 357. طيب، إذن الشرك هو في الحقيقة شرك ربوبية وشرك ألوهية، ولكن أعود وأكرر، شرك الربوبية من ضمنه ماذا؟ شرك الأسماء والصفات. ولكن كل أنواع الشرك التي ذكرتها لك مردوها إلى التعطيل والتمثيل. التمثيل معناه أن تمثل وتشبه وتندد، أي بمعنى أن تمثل الخالق سبحانه جل في علاه بالمخلوق، هذا شرك، أو أن تشبه المخلوق بالخالق، هذا شرك. وأما التعطيل فهو أن تعطل الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وأفعاله وصفاته جل شأنه. لذلك انظر رعاك الله إلى قول الشيخ ابن القيم الذي سيوضح لك كل هذا الكلام، وهو قول جاء في الجواب الكافي في الصفحة 152، وهو قول في غاية الأهمية. إذ أن الشيخ رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: الشرك شركان. إذن أنا نقلت لك منذ قليل قول ابن تيمية عندما قال الشرك نوعان، فذكر شرك الربوبية وشرك الألوهية. الآن الذي سيفند كل هذه التقسيمات هو شيخ الإسلام أيضا ابن القيم، فقال: الشرك شركان. الأول شرك يتعلق بذات المعبود وبأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا شرك الربوبية. إذن الشرك الأول يتعلق بذات المولى عز وجل وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله، وهذا شرك ربوبية. والشرك الثاني هو شرك في عبادة المعبود ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في إفعاله، فهذا شرك الألوهية. ماذا يقصد الشيخ عندما قال وإن كان صاحبه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا شريك له؟ أي يقصد أن هنالك من الناس من يشرك مع الله دون أن يعتقد بأن له شريك. كيف يكون ذلك؟ بصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، حتى وإن اعتقد بأن هذا الذي صرف له العبادة ليس بشريك. ومثاله في زمانكم الآن هو صرف عبادة التشريع والحكم لغير الله سبحانه وتعالى. الآن كل واحد يتحاكم إلى غير ما أنزل الله، لما تسأله هل تظن بأن الرئيس فلان شريك لله، يقول لك لا، أنا لا أعتقد بأنه شريك لله، ولكن مع ذلك يصرف عبادة الحكم والتحاكم إلى غير الله. إذن معنى كلام الشيخ بأنه حتى وإن كان صاحبه لا يعتقد بأن هنالك شريك لله، ولكنه يصرف العبادة والتعامل لغير الله، فهذا شرك في الألوهية. ثم قال رحمه الله، وهنا بدأ بالتفنيد، فركز بارك الله فيك، يقول: وأما الشرك الأول والذي هو الربوبية فهو نوعان: شرك تعطيل وجحود وإنكار، وشرك تمثيل وتنديد. إذن مرد كل أنواع الشرك مردها إلى ماذا؟ إلى التمثيل وكذا التعطيل. ثم بدأ بتفسيرها فقال: وأما شرك التعطيل فهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون حين قال وما رب العالمين. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالله سبحانه وبأسمائه وبصفاته، ولكنه عطل حق التوحيد. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل. ثم قال والتعطيل على ثلاثة أقسام: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، هذا الأول، والثاني تعطيل الصانع عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته، وأما الثالث فهو تعطيل معاملته، تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. لذلك أكمل قائلا: ومن هذا شرك طائفة أهل الوحدة والوجود والقائلين بقدم العالم وأبديته، ومن عطل أسماء الله سبحانه وتعالى وأوصافه كالجهمية وغلاتهم وكذا القرامطة. إذن هذا الشرك الأول الذي هو شرك التعطيل. إذن أنت إذا عطلت المولى سبحانه وتعالى عن أفعاله وعن صفاته وعن كماله فهذا شرك، والشرك ملازم للتعطيل والتعطيل ملازم للشرك، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك. يعني المعطل حتى وإن عطل ولكنه ما اتخذ إلها آخر فهو مشرك. أنا سبق وبينا في دروسنا السابقة لماذا يعتبر الملحد لماذا يعتبر مشرك، مع أنه لا يتخذ إله، يعني لا يتخذ إله مع الله، لكن نحن ماذا قلنا؟ قلنا بأن الشرك له معنى عام ومعنى خاص. بالمعنى الخاص الشرك هو اتخاذ شريك مع الله، أما بالمعنى العام كل كفر هو شرك، لذلك المعطل من الكفر، وبالتالي كل معطل هو مشرك. طيب يكمل ويقول: وأما النوع الثاني شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل أسماءه وأوصافه وربوبيته، فأما هذا فهو شرك التمثيل والتنديد. ومن هذا شرك النصارى الذين جعلوا ثالث ثلاثة، فجعلوا المسيح إلها وأمه آلهة، وكشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، وكذا القدرية القائلين العبد يخلق أفعاله، وكذا النمرود الذي حاج إبراهيم فجعل نفسه ندا لله سبحانه، ومن جعل أيضا الكواكب أربابا مدبرة مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يسمى شرك تمثيل، أي أن تجعل المخلوق كالخالق أو الخالق كالمخلوق. الآن يكمل ويقول: وهذا الشرك والذي هو شرك التمثيل ينقسم إلى أكبر وأصغر. الآن ركز، شرك التعطيل لا يوجد فيه شرك أكبر وشرك أصغر، بل كله أكبر، لأنه من أشد أنواع الشرك والعياذ بالله، وهو من أقبح أنواع الشرك ألا وهو التعطيل، أن تعطل الخالق سبحانه وتعالى عن أسمائه وأوصافه وأفعاله، لذلك لا يوجد فيه شرك أصغر. أما الشرك الثاني الذي هو شرك التمثيل ففيه شرك أصغر، لذلك يكمل الشيخ ويقول: والشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، ويعني شرك التمثيل والتنديد. فيقول: ومن الأكبر الشرك في المحبة والسجود والطواف والحلق والتقبيل والتوكل والإنابة والنذر والدعاء والتسوية بين الله وخلقه فيها وفي التأله والخضوع والتذلل، وكل ذلك محض حق لله سبحانه الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل. انتهى كلام الشيخ في الجواب الكافي في الصفحة 152. إذن معنى ذلك رعاك الله بأن الشرك إما أن يكون تعطيلا أو أن يكون تمثيلا وتنديد. قلنا بأن التمثيل والتنديد فيه ما هو أصغر وفيه ما هو أكبر، وأعطينا أمثلة عن الأكبر، بل ومحور دروسنا السابقة كانت جلها عن الشرك الأكبر. إذن الشرك إما أن يكون أكبر أو أن يكون أصغر، فتكلمنا عن الأكبر، فماذا عن الأصغر؟ اعلم بداية رعاك الله بأن الشرك الأكبر، إذا قلنا الشرك شركان أكبر وأصغر، أما الأكبر فهو الشرك الذي لا يغفر، وهو الشرك الذي يخرجك عن الملة الإسلام، كمن يسجد لغير الله أو ينظر لغير الله، أو الخوف من المخلوق والتوكل عليه والخضوع والذل والاستكانة، أو الاستغاثة أو الاستعاذة أو الشفاعة أو غيرها. وأما الأصغر فهو كل ما دون ذلك. معنى ذلك رعاك الله بأنك لن تستطيع أن تضبط الشرك الأصغر بتعريف، لا يمكن أن نضبط الشرك الأصغر بتعريف إلا عن طريق التمثيل فقط، أن نمثل ونعطي الأمثلة، من غير أمثلة من المستحيل أن نضبط الشرك الأصغر، إذ أنه لا يمكن أن تضبطه بجملة، أن تقول مثلا هو كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة للشرك الأكبر، مع أن هذا الكلام صحيح، أي أن الشرك الأصغر هو ذريعة للشرك الأكبر، لكن لا يمكن أن أقول معرفا للشرك الأصغر، لا يمكن أن أقول بأنه كل ما نهى عنه الشرع من ذرائع الشرك الأكبر، لا يمكن. لماذا؟ لأن هنالك من ذرائع الشرك ولكنه لا يكون شركا، إنما يكون معصية. فإذا أنا قلت بأن كل ما نهى عنه الشرع من أن يكون ذريعة للشرك الأكبر أو وسيلة للوقوع في الشرك الأكبر، إذا قلت هذا هو الشرك الأصغر، فهنا أكون قد وصفت الكبائر والذنوب، وصفتها بالشرك، وهذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. لكن إذا ضبطنا الشرك الأصغر نضبطه بعدة ضوابط، إذن لا يكتفى بتعريف، لا يكتفى بضابط، بل لا بد من ضبطه بعدة ضوابط. وعلى ذلك فاعلم رعاك الله بأن الشرك الأصغر مشتمل إلى ما يلي: أولا، كل ما هو ذريعة للشرك الأكبر ووسيلة للوقوع بالشرك الأكبر، وهذه وحدها لا تكفي، إذن نحتاج إلى ضابط ثاني، فنقول وكل ما نهى عنه الشرع وسماه شركا من غير إخراج صاحبه من الملة، وهذا أيضا لا يكفي، لذلك نحتاج إلى ضابط ثالث، فنقول كل ما كان متعلقا بعبادة الأخذ بالأسباب والاعتماد عليها ونسبة الحوادث إلى غير الله. هنا اقتربنا من ضبط تعريف الشرك الأصغر، ولكن أيضا نحن بحاجة إلى ضابط آخر، فنقول بأنه ما كان من الألفاظ أو هيئة العمل التي لا يقارنها اعتقاد، وبالتالي نحتاج إلى ضابط آخر حتى نحدد هذا الاعتقاد ونحدد هذه الألفاظ، فماذا نقول؟ نقول كل ما فيه تعلق بالقلب إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا نستطيع أن نقول بأن بعض أهل العلم ضبطوا الشرك الأصغر بماذا؟ بأنه الشرك الغير معرف بأل، فإن عرف بأل فهو الأكبر، وإن لم يعرف فهو الأصغر. يعني عندنا نصوص في كتاب الله أو في سنة رسول الله ذكرت مسألة وقال هذا من الشرك، إذن على ذلك رعاك الله لا يمكن أن أضبط الشرك الأصغر بتعريف واحد أو بضابط واحد، لابد من اجتماع هذه الضوابط التي ذكرناها حتى نتوصل إلى معرفة هذا النوع من الشرك، أأصغر هو أم أكبر؟ طيب، لماذا نقول بأن الشرك الأصغر هو شرك طالما أنه لا يخرج من الملة؟ لماذا؟ لأن فيه نوع من الشرك، وذلك بإعطاء المخلوق بعض صفات الخالق. لذلك قلنا بأن أهم الضوابط، انتبه وركز بارك الله فيك، والله كلام في غاية الأهمية. قلنا بأن أهم الضوابط لتعريف الشرك الأصغر هو ماذا؟ هو ما كان متعلقا بعبادة الأخذ بالأسباب والاعتماد عليها ونسبة الحوادث إلى غير الله سبحانه وتعالى. لذلك لاحظ معظم صور الشرك الأصغر، معظم صور الشرك الأصغر التي تراها بأم عينك، معظمها إنما تأتت من باب الأخذ بالأسباب. أعطيك مثال كتعليق التميمة أو الرقى الشركية، يعني كل هذا يعتبر من الأخذ في الأسباب. إذن هذا هو الضابط الأكبر، ولكن هل يكفي وحده؟ لا، لأن هنالك ضوابط أخرى. فكل ما نهى عنه الشرع وسماه شركا من غير أن يخرج صاحبه من الملة فهذا شرك، وهو شرك أصغر. وكل ما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر يعتبر شركا أصغر. إذن معنى ذلك الشرك الأصغر مع أنه غير مخرج من الملة لابد أن يسمى شركا. لماذا؟ لأن فيه نوع من نوع الشرك، وذلك بإعطاء المخلوق بعض صفات المولى سبحانه وتعالى أو خصائص المولى سبحانه وتعالى. لذلك نقول بأن معظم أنواع الشرك الأصغر كلها متأتية من باب الأسباب. طيب، أيضا عليك أن تعلم رعاك الله بأن الشرك الأصغر أيضا منه ما هو خفي ومنه ما هو ظاهر، بل إن الشرك الأصغر بحد ذاته يسمى في الشرع بالشرك الخفي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. إذن الآن لاحظ بارك الله فيك، الشرك الأصغر قلنا هو ظاهر، فيه ما هو ظاهر وفيه ما هو خفي، بل الشرك الأصغر نحن نطلق عليه اسم الشرك الخفي، ولكن فيه ما هو ظاهر وفيه ما هو باطن تماما كالأكبر. الأكبر قلنا فيه ما هو ظاهر وفيه ما هو باطن، أيضا الشرك الأصغر فيه ما هو ظاهر وفيه ما هو باطن. طيب ما الفرق؟ ما الفرق؟ يعني ليش لماذا نقول الشرك خفي والشرك باطن؟ نقول شرك خفي لأن الشخص لا يعلمه. يعني نحن نسمي الشرك الأصغر شرك خفي لأن هذا فاعله لا يعلمه، لا يعلم أن هذا شرك، لذلك نقول بأنه خفي. لذلك فإننا ندعو، نحن وأهل السنة والجماعة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعو ونقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إذن قد أقع في الشرك دون أن أعلم، وهذا الشرك الأصغر نسميه خفي لوقوع الشخص والشخص لا يعلم بأنه قد وقع فيه. ولكن أيضا يسمى خفي لسبب آخر. لماذا يسمى خفي لسبب آخر؟ ما هو السبب الآخر؟ السبب الآخر أنه في الحقيقة هو مصروف لله، ولكن يقع الإنسان في الشرك دون أن يعلم. إذن هو مصروف لله. لذلك من أسماء الشرك الأصغر الرياء. إيش يعني الرياء؟ الرياء المرائي يصرف أعماله لله، يصرف أعماله لله وقصده هو الله، ولكن يدخل أيضا فيه ماذا؟ الرياء. أما عندما نقول عندنا شرك خفي، بينا الآن لماذا نقول خفي. طيب وقلنا فيه ما هو باطن، فما هو الشرك الباطن؟ الشرك الباطن هو الشرك القلبي، كشرك الخوف أو شرك المحبة أو شرك التوكل أو بقية العبادات القلبية التي تكون في الباطن. لذلك الشرك الأصغر يسمى رياء. طيب هل الشرك، هل الرياء كله شرك أصغر؟ مع أن اسم الشرك الأصغر نحن نقول الشرك الأصغر، نقول أيضا الرياء، لكن الرياء هل فقط شرك أصغر أم فيه أكبر؟ لا، فيه أكبر، إذ أن النفاق يعرف أيضا بالرياء. طيب كيف ذلك؟ كيف ذلك يا إخوة في التعليقات؟ الكلام واضح، لأني أعلم بأنه المصطلحات صعبة بعض الشيء، الكلام حتى هذه اللحظة واضح. طيب إذا قلنا بأن الرياء أو النفاق فيه ما هو أصغر وفيه ما هو أكبر، طيب كيف يكون ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. إذن لاحظها هنا أن الله سبحانه وتعالى لما قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس، ربطها بقوله تعالى ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم أنهى الآية فقال والله لا يهدي القوم الكافرين. إذن هذا الرياء الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله، ولا يؤمن بالله، هذا الرياء هو من النفاق الأكبر الذي هو من الكفر. طيب انتبه وركز. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، هذا أيضا كفر أكبر. ويقول سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الكلام كان عن المنافقين وأتى بلفظ الرياء بقول الله تعالى يراؤون الناس، وهذا رياء أكبر، كفر أكبر، إذن هذا الشرك أكبر. إذن الرياء مع أنه من أسماء الشرك الأصغر إلا أن الرياء قد يكون من الشرك الأكبر. طيب الآن ركز حتى تفهم أكثر. يقول أيضا سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، وهذا أيضا من الشرك الأكبر ومن الرياء الأكبر الذي يدخل في النفاق الأكبر. طيب ما الفرق بينه وبين الأصغر؟ الفرق تجده في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث الأعمال بالنيات الذي جاء عند الشيخين فيما رواه عمر رضي الله عنه وأرضاه: سمعت رسول الله يقول إنما الأعمال بالنيات. وحط خط تحت كلمة بالنيات، الآن ستعرف لماذا أقول لك حط خط. يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن الآن أنا قلت لك حط خط تحت كلمة النيات. طيب الآن عليك أن تعلم رعاك الله بأن النية هي الفرق في العمل، إذ أن يكون رياء أكبر أو أن يكون من النفاق الأصغر أو الرياء الأصغر، إذ أن النية هي التي حددت الفاصل. فعندنا النية وعندنا الإرادة، عندنا النية وعندنا الإرادة. النية تحدده كشرك أصغر والإرادة تحدده كشرك أكبر، أي أنه إذا كان إرادتك في العمل هي لله سبحانه وتعالى ولكن دخل فيها الرياء فهذا شرك أصغر، لأن إرادتك لله. إذن النية تتعلق بماذا؟ بالأصغر. لماذا تتعلق بالأصغر؟ لأنه أنت عندما نويت أن عندما أردت، إذن الإرادة كانت لله ولكن نويت أن يكون فيه شيء لدنيا، هذا شرك أصغر. أما الإرادة إذا كانت كاملة لغير الله فهنا الرياء يكون أكبر. لذلك قال تعالى في أول آية: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله. إذن الإرادة كانت لمن؟ كانت للناس وليست لله. لكن إذا كانت الإرادة لله ودخل فيها إرادة للناس من باب النية ففي هذه الحالة يكون الرياء أصغر، كما علمنا الحبيب المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إذ قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك بعد أن ذكرت لك الآيات التي دلت على أن الإرادة وإرادة الرياء والنفاق هي تكون في الشرك الأكبر ويكون الرياء هنا أكبر، الآن عندما سأذكر لك أيضا الآيات التي تدل على أن الرياء قد يكون أصغر ستتضح الصورة بالكلية. إذن عندنا نية وعندنا إرادة. الفيصل في الحكم على الرياء هل هو أكبر أو أصغر هو الإرادة وليست النية. يقول سبحانه جل في علاه: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. إذن حدد الله سبحانه وتعالى أن المعيار الفاصل بين الأكبر والأصغر هو الإرادة. لذلك قال: من يرد ثواب الدنيا نعطيه منها نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها. وقال أيضا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. إذن هذا أكبر، لأن الأمر يتعلق بماذا؟ لا يتعلق بالنية، يتعلق بالإرادة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال: ومن أراد الآخرة، إذن الإرادة الآن تتعلق بالآخرة وبالله، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول أيضا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ويقول أيضا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومما يدل على ذلك أيضا لفظ الابتغاء، إذن ليس فقط لفظ الإرادة بل أيضا لفظ الابتغاء. لذلك قال تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الله لما مدح العباد الصالحين قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد، إذن هنا إرادة، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن المراد ممن؟ من وجه الله، من الله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى في آية أخرى. إذن إذا كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة يكون ذلك مميزا لك للرياء أنه من الأكبر. لكن انتبه وركز، أنا إذا كان عندي إرادة لله ولكن دخل الرياء، الإرادة الموجودة لله، إذا قلنا إذا كانت الإرادة لغير الله هذا رياء أكبر وهو شرك أكبر، لكن إذا كانت الإرادة لله والابتغاء لله ودخل فيه نية إرادة غير الله، طيب ماذا يكون ها هنا؟ نقول أنه إذا دخل الرياء من أجل تزيينه أو تحسينه فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر، ففسره بالرياء العملي، والذي يدل على ذلك قوله فداه أبي وأمي، قوله فداه أبي وأمي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. إذن هذا لا يخرج من الملة، ولكنه أنقص من عمله بقدر ما أشرك. وأما إذا غلب على عمله فيحبط العمل والعياذ بالله. فلقد جاء في الصحيحين من حديث أبو موسى رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هذا الحديث يحتمل الوجهين ويحتمل المعنيين. طيب كيف يتم تعيينه؟ يعني طالما يحتمل الوجهين، يحتمل الشرك الأكبر ويحتمل الشرك الأصغر، لأن العمل هنا من النفاق. طيب قال بأن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فسأل هل في سبيل الله هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب الآن إذا نظرنا إلى هذا الحديث سنرى أن هنالك وجهين للرجل الذي يقاتل للذكر، إذا قاتل للذكر أو للشجاعة أو ما شابه ذلك، طيب هل هو مشرك شرك أكبر أو مشرك شرك أصغر؟ كيف نحدد ذلك؟ نحدد ذلك بالإرادة. لذلك ذكرنا منذ قليل إذا كان من الشرك الأكبر أي الإرادة الكاملة لغير الله. يعني هذا الرجل الذي قاتل للمغنم هل هو مشرك شرك أكبر؟ نقول لك هنالك الوجهين، إذا كان قتاله للمغنم لإرادة المغنم دون إرادة وجه الله فهذا شرك ورياء وكفر أكبر، وأما إذا قاتل للمغنم ولكن إرادته كانت لله فدخل طلب المغنم بنية ضمن الإرادة، ضمن إرادة الله، لكن الإرادة لمن؟ لله، فهنا دخل هذا المراد، فنقول بأن هذا من الشرك الأصغر. اتضحت الصورة؟ اتضحت الصورة يا أخوة؟ طيب الآن هل يتحول الشرك الأصغر إلى شرك أكبر؟ هل يتحول الشرك الأصغر إلى شرك أكبر؟ نعم نعم، قد يتحول الشرك الأصغر إلى شرك أكبر، وذلك إذا اقترن مع العمل اعتقاد. إذا اقترن مع العمل اعتقاد يتحول الأصغر إلى أكبر. مثلا أعطيك مثال، تعليق التمائم مثلا كمثال، هذا شرك أصغر، ولكن إن اعتقد المعلق بأن النفع والضر فيها فقط فهذا شرك أكبر وليس أصغر. إذن الشرك الأصغر قد يتحول إلى شرك أكبر ولكن إذا قارنه الاعتقاد. لذلك اختلف أهل العلم هل يغفر الله الشرك الأصغر أم لا يغفره؟ الشرك الأكبر كل الناس متفقين بقول الله تعالى أن الله لا يغفره، لكن هل الشرك الأصغر يغفر أو لا يغفر؟ قلنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. ولكن الأرجح أنه لا يغفر. لماذا؟ لأن قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه الآية آية عموم، إذ أنها عمت الشرك بكل أنواعه. هذه الآية جاءت على صيغة نكرة في سياق النفي، وبالتالي عندما يقول الله لا يغفر أي يشرك أي تتحمل الشرك الأكبر وكذلك الشرك الأصغر. لذلك فإنك ترى ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أصغر لعموم هذه الآية، ويقول أيضا الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على مقتضى القرآن، وإن كان صاحب الشرك الأصغر يموت مسلما لكن شركه لا يغفر بل يعاقب عليه وإن دخل بعد ذلك الجنة. انتهى كلامه في الاستغاثة في الصفحة 146. واعلم أيضا رعاك الله بأن الشرك الأصغر قلنا بأنه ينقسم إلى ماذا وماذا؟ إلى شرك خفي وشرك ظاهر، وأيضا ينقسم إلى اعتقادي وقولي وعملي، وليس كما ذهبت المرجئة. المرجئة أصلا عندهم خلل في معنى الإيمان، لكن أهل السنة والجماعة الإيمان عندنا قول ومعتقد وعمل. وعلى ذلك فإن الشرك بأنواعه سواء كان أكبر أو أصغر إنما هو شرك قلبي وقولي وعملي. ولقد ذكرنا وبينا في دروسنا السابقة أنواع العبادات القلبية والعملية والقولية، وبينا الشرك فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا الشرك الأصغر فيه ما هو قلبي وقولي وعملي بالجوارح، وفيه ما هو متعلق بالربوبية، وفيه ما هو متعلق بالألوهية. الدرس السابق صدر منا لفظ، فكان بفضل الله سبحانه وتعالى كان هنالك أخ متواجد في الدرس، وبفضل الله تعالى هذا الأخ شعرت بأنه من المهتمين بالدروس. لماذا؟ لأنني قلت لفظا فانتبه له وسألنا عنه على الخاص. قلنا في درسنا السابق بأن الإقسام على الله من الشرك، الإقسام على الله من الشرك، فسألني وقال هل الإقسام على الله من الشرك؟ إذا كان الإقسام على الله من الشرك فلماذا جاء عن أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه أنه يقسم على الله سبحانه وتعالى؟ وأن أيضا هنالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن مثلا أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه قال والله لا تكسر ثنية الربيع، إذن هنا أقسم على الله. طيب، وكذلك جاء عند مسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. طيب، لكن أنا قلت وبينت في الدرس السابق عندما كنا نتكلم عن قولك بحق فلان، قلنا بأن هذا القول فيه نوع من الإقسام على الله، والإقسام على الله من الشرك. فسألنا هذا الأخ الطيب: كيف تقول بأن الإقسام على الله هو من الشرك؟ هنا لابد أن أوضح هذه المسألة لأمرين، لأننا نتكلم عن الشرك الأصغر، أليس كذلك؟ طيب، إذن اعلموا رعاكم الله بأن الإقسام على الله جل في علاه هو على نوعين: نوع شركي محرم، ونوع مباح جائز. إذن الإقسام على الله نوعين: نوع شركي محرم، ونوع جائز. طيب، كيف نميز بين هذا وهذا، وما ضابط هذا وهذا؟ فاعلم رعاك الله بأن الإقسام على الله المحرم الشركي هو أن يكون إقساما على الله من قبيل التدخل في خصائص الله والتحكم في أفعاله جل في علاه، كأن تقول: والله لا يغفر الله لفلان، أو أن تقول: والله لا يهدي الله فلان، أو أن تقولها بصيغة الدعاء، كأن تقول: اللهم أسألك ألا تهدي فلان. فكل هذا إنما هو شرك محرم. لماذا؟ لأنه من قبيل التدخل في خصائص الله والتحكم في أفعاله جل في علاه. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك ما جاء عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال فيما رواه مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. فانظر رعاك الله كيف أن الله قال: من ذا الذي يتألى؟ وأما يتألى في لغة العرب فمعناها الحلف واليمين والإقسام. فهذا هو النوع الشركي المحرم من الإقسام على الله. وأما النوع الجائز من الإقسام على الله فهو أن يحلف العبد بربه أو على ربه من باب حسن الظن، حسن الظن بالله، حسن الظن بقوة الله، وكذا أن يقسم على الله من باب رجائه ومن باب التوكل عليه من دون التحكم بأفعاله. ومثال ذلك ما فعله أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك ما رواه مسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وإن حديثي هذا حول هذه النقطة، إذ أن معظم هذا الكلام إنما هو من إطلاقات اللسان، فالإقسام على الله أو الدعاء كأن تقول: والله لن يغفر الله لفلان، هذا إقسام على الله، أو الدعاء أن تقول: اللهم أسألك بحق فلان، هذا إقسام على الله. إذن هذا كله من قبيل ماذا؟ الألفاظ. إذن من خلال حديثي هذا لابد إخوتي في الله أن نفرد دروسا مطولة حتى نبين الشرك في الألفاظ. فشرك الألفاظ فيه ما هو في شرك أكبر، وفيه ما هو شرك أصغر. وهذا إن أحياني الله وإياكم ما سيكون محور درسنا القادم، إذ أنه لابد أن نتكلم عن شرك الألفاظ والتنديد والتمثيل بالألفاظ. سيكون ذلك في درسنا القادم إن أحيانا الله وإياكم. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.